مين اللي جره؟ المضاف، لأن الاسم ده إما أن يجر بالحرف وإما أن يجر بالإضافة. فهمتوا الأدوة ولا لا؟ كتبت بالقلم، مين اللي جر القلم؟ طيب قلم الأستاذي، مين اللي جر الأستاذ؟ المضاف، صح ولا لا؟ يبقى الاسم إما أن يجر بالحرف وإما أن يجر بالإيه؟ أهو ده مضاف إليه مجرور، مين جره؟ يقول المضاف اللي هو طالب. فهمتوا الأدوة ولا لا؟ طيب إيه المضاف؟ هنجده منون، أقول لا طالبا للعلم، مثلا راسب، لا طالبا للعلم، فاهمين يا أولاد ولا لا؟ ليه قلت ده شبيه المضاف؟ المضاف يحتاج إلى مضاف إليه، الشبيه يحتاج إلى كلمة تتمم معناه، بس كيف أفرق بينهما؟ بالتنوين، دايما الشبيه يبقى منون، فهمت ولاد ولا لا؟ لكن التورين ما صحش في الإضافة، يعني قلم عشان نضيفه لازم أحذف التنوين، أو قلم الأستاذي، مسجد احذف أندي تقول مسجد الصحابة، كتاب احذف أند تقول كتاب النحوي، فهمت ولا لا؟ التنوين ما يلتقيش مع الإضافة أبدا، فهمتوا؟ عدوان لدودان ما يلتقيش أبدا. يعني في بعض طلبة العلم لما حصل فيه نفور بينه وبين صديقه فبدأ يطبق النحو، فقال كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانية. فهمتوا حاجة؟ فهمتوا حاجة؟ شوف يا أستاذ أنا صل على النبي، أنا في ذي دلوقتي؟ لا مش ألم، الألم يعني الوجع. قال أمون يمسي اسمه إيه ده؟ قال أمون، بص يا بنتي، أو قال مون ده اسمه ده تنوين. التنوين ده على علامة ان يدل عن كلمة اسم، التنوين لا يدخل الا الاسماء، ما ينفعش اقول شرب كتب جلس، التنوين الخاص بي يا اولادي بالاسماء. خلاص لما يجي التنوين يبقى كلمة اسم، ما تجيبش حاجة خلاص ثاني. لما تحذف التنوين كده تجد الكلمة اوتوماتيك تضاف لما بعدها، تقول قلم المدرس، قلم الطالبة. اذا لو جبت مضاف اليه يمشي التنوين، جبت التنوين يمشي المضاف اليه، ما اجتمعوش مع بعضهم. فهمتيها؟ انت نفترض جدلا كده، يعني زعلتي من نانسي من بنتي ياسمين، قلت لها تعالي وصليني، قالت لا انا مش فاضي، وهي كانت فاضيه ولا حاجه، قلت لها خلاص من النهارده لا تعرفيني ولا عرفك. فهمتي التعريف ده؟ ما تعرفيني ولا تعرفك، هو اللي قاله كده، كاني تنوين وانت اضافه فحيث تراني لا تحل مكانيه. فهمتها؟ وصلت خلاص؟ طيب الحمد لله، لازم اترجم لكل شوية، لازم اترجم خلاص. بص يا أستاذ، هاي لا طالب ايه؟ راسب علم، اهو ده اسمه ايه؟ مضافه. طيب لا طالبا للعلم دي منونة ولا لا؟ يبقى دي شبيه المضاف. ليه قلنا ليه شبيه؟ زي ما طالب عايز علم، ده طالبا عايز حاجة تتمم معناه. الحاجة دي ممكن تكون بقى مجرورة، لا جالسا في المسجد خاسر، أو تكون منصوبة، لا طالعا جبلا، لا قارئا قرآنا. فهمت ولا لا؟ أو تكون مرفوعة، لا محمودا فعله. المهم سواء كانت مرفوعة منصوبة مجرورة، المهم ده اسمه شبيه بالإيه؟ كيف عرفت؟ لازم تبقى منونة. يعني لو قلت لا قارئا للكتاب خاسر، يبقى ده مضاف ولا شبيه؟ ردوا عليا، مضاف ولا شبيه المضاف؟ انت لا سرحت، لا لا لا، يعني كيف فرق بين المضاف والشبيه المضاف؟ الشبيه يبقى دايما منون. شوف لا طالبا للعلم هالك او خاسر، لا طالعا جبلا هالك. فهمتي؟ لما انا وينها كده تبقى ده اسمه شبيه، ما فيش تنوين يبقى ده مضاف، او صح كده؟ مفهوم يا اولادي؟ يبقى اسم لا كم ينقسم الى كم قسم؟ طيب تعال نعرف بقى، شوف اهو، لا رجل في الدار، سيدنا الشيخ احمد يقول لا نافية الجنس. يعني ايه الشيخ احمد نافية الجنس؟ قال بتنفي الخبر عن جنس اسمه. لما اقول لا رجل في الدار نفيت وجود جنس رجال كبيرهم وصغيرهم، فهمت ولا لا؟ كبيرهم وايه؟ يعني ما فيش في ايه؟ ها جنس راجل، ولا حي ولا اي حد، اي حد، ما فيش حد. فهمتوا ولا لا؟ خلاص ولا ولا ايوه لما يكون مفرد الشيخ احمد يقول ده اسم لا مبني على الفتح. انتوا عارفين المبني غير المعرض صح؟ نعم. معنى مبني يعني ايه؟ الاحادة واحد صح ولا لا؟ هذه فتح البناء، دي فتح يا ولدي، يعني ده كلمة انت تا خلاص دي فتح البناء، دي ده ضمير مبني على الفتح او ده اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لان المفروض دي لا بتعمل عمل ان يعني تنصب الاسم وترفع الخبر صح؟ طيب ليه يا استاذ قلت هنا مبني على الفتح بينما هنا لا طالبة اسمها منصوب بالفتحة، منصوب وهنا برضو تقول منصوب وهنا تقول مبني، طب ما الفتحة هي الفتحة، ليه كيف هنا فتحة بناء وهنا فتحة إعراب اللي هي النصب صح؟ خذوا بالك من العرب يا سيدنا الشيخ أحمد لما تركب كلمتين يبنان على الفتح، يعني شوف يا شوف يا أبت إني رأيتها أحد عشر كلمة ركبت مع كلمة على طول تبنى على طول، لو فكيت التركيب يرجع الإعراب، أقول حضر أحد رأيت أحدا سلمت على أحد، تركبها تبنى على الفتح فهمتوا؟ يعني أقول مثلا رأيت ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة عشر رجلا أو خمسة عشر، فهمتوا ولادي؟ طيب هنا ما يتغيرش، حضر حضر فعل إيه؟ طيب يبقى اللي بعد الفعل عايز إيه؟ هذا فاعل ده، ثلاثة عشرة أقول فاعل، إزاي فاعل؟ أقول مبني على فتح الجزئين في محل رفع. طب لما أقول رأيته هذا مفعول، أقول برضو أحد ثلاثة عشرة، فهمتوا؟ مبني على الفتح في محل نصب. طب سلمت على أقول ثلاثة عشرة، فهمتوا ولا ولا؟ يعني لا تتغير أبدا. أهؤلاء مع رجل زي ثلاثة عشر، كلمة مع كلمة ركبناها، عارف إزاي كلمة حضر موت كده، حضر وموت تضميهم بقوا كلمة واحدة، فهمت ولا ولا؟ طيب ايش معنى هنا منصوب؟ أصلا لا كلمة وطالب كلمة وعلم كلمة، كم كلمة؟ العرب ما تركبش الثلاثة، تركب كلمتين بس، عشان كده قلنا هنا منصوب. طيب لا طالبة للعلم كم كلمة؟ العرب ما تركبش الثلاثة، تركب ايه؟ يبقى لما اقول اسم لا يبقى مفرد اقول مبني على الفتح. طب لو مثنى اقول مبني على الياء، لان الياء نابت على الفتحه مش كده ولا؟ مش المثنى ينصب بالياء؟ طيب لما يبقى جمع مذكر لا مهندسين حاضرون برضه مبني على الياء، سمعت ولا مفهومة دي؟ يعني من هنا لا رجلين اوعى تقول من بعد مبني على الفتح، لان الياء هنا نابت على الفتحه صح ولا؟ مبنى على الياء. خلاص يا اولادي، مضاف او شيء مضاف يبقى منصوب. بعد كده احنا الحمد لله فهمنا لا اسم لا. خلاص يا اولادي، دي رسالة يا شيخ احمد يقوله. واما لا التي لنفي الجنس، عرفت يعني ايه كلمة نفي الجنس؟ تنفي الخبر عن ايه؟ جنس اسمها صح يا اولاد ولا لا؟ طيب وعرفنا اسمها. طيب ننتقل بعد ذلك الى ان تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الاولى الفتح والرفع، فان فتحتها جاز في الثانية ثلاث اوجه الفتح والنصب والرفع. سمعت عن كلمة لا حول ولا قوة الا بالله؟ طيب ركزوا معايا عشان يا رب تفهم. سيدنا الشيخ كشك رحمه الله زمان في احدى خطبه كان تحدى، يعني قال اتحدى، لانه طبعا بعض الكتاب كان يعني جزم انه عنده علم يعني في علوم الشريعه، قال اتحداك يعني او اتحدى من المحيط الى الخليج، يعني لو قلت بينت الاوجه الاعرابيه في لا حول ولا قوه الا بالله. فشوف ادي لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا كم وجه دلوقتي؟ ثلاثة. ركز معايا نانسي علشان إيه الموضوع يبقى سهل إن شاء الله عليك. يا رب يا سيدنا الشيخ أحمد، لا في الجنس تعمل عمل إن، خلاص؟ حول اسمها مبني على إيه؟ أيوة. طب ليه مبني على الفتح؟ لأنها أي مركبت، أي لما يكون كلمة مع كلمة تركب، صح؟ يبقى هنا مبني على الفتح. خد بالك معايا، مبني، انتبه، مبني ها على الفتح. انسى كده في محل نصب. لا انت مش فاهمه كلمه في محل دي، لا عارفها في محل. ايوه بس من قبل ما ايه ما تروح بعيده بحيث السلوك تضرب معاك يقول والله انا بص يا ابني ادي ان هذه لو حضرتك واخد بالك، وشيماء اللي هي مثلا جنب ناجحتان. تعالي يا بنتي ان دي حرف ايه؟ ايوه بتعمل ايه ان دي؟ بتنصب. طيب علامة النصب الكسرة، يبقى لها انتبه ده مبني على ايه؟ في محل ايه؟ نصب. والواو دي حرف ايه؟ انا عضبت شيماء على مين؟ طب عضبتها على المحل ولا على اللفظ؟ عارف لو اللفظ اقول ان هذه وشيمائي، لكن انا عطفت على محلها. فهمتي؟ اظن كده واضحه. ده اسمه العطف على ايه؟ المحل. اهي بص يا بنتي لحظه كده، يبقى دي لا حول، ها ده مبني على ايه؟ في محل نصب، زي ما هنا مبني على الكسر في محل نصب. طيب لما اقول ولا قوه، اهي دي زي دي بالضبط، سمسم. سمسم بالانجليزي يعني ايه؟ ده بعدين صح ولا لا؟ اي بالهند سمسم. خلاص. طيب لا نافي الجنس، وقوتها برضو مبني على الفتح، اسمها مبني على الفتح. الخبر محذوف، يعني لا حول ولا قوه موجودان الا بالله. خلاص فهمتوا؟ طيب شوف دي بالك قبل ما ننسى الحته اللي انت فهمتيها دي. تعالي شوف ولا قوه، الواو دي حرف ايه؟ انا عطفت قوه على مين؟ على حول. طب ده حول مبني على ايه؟ يبقى هل عطفت على اللفظ ولا على المحل؟ مش دي احنا قلنا مبني على الفتح في محل نصب؟ هذا النصب اهي، يبقى هنا ده العطف على ايه؟ على المحل. يبقى الوجه الاول مبني على الفتح بس، الوجه الثاني ولا قوة يبقى عطفت على ايه؟ ما احنا لسه قايلينها المحل. لا بص بص يا بنتي، مش دي مبني على الفتح في محل نصب، يعني اصلها لا حولا، اصلها لا حولا، بس لما خلناهاش لا حولا انها دي مع دي تركيب. فهمتي؟ فانا اقول مبني على الفتح في محل ايه؟ نصب. ان لما ولا قوه عطفت على المحل، ما عطفتش على اللفظ. صرف على الحديث، لان احنا عندنا في اللغه العربيه في العطف على اللفظ والعطف على المحل والعطف على المعنى والعطف على المجاوره. اقولهم ولا سلوكها تضرب؟ طيب صرف على الحبيب، خدي بالك. خلاص كده. طيب الوجه الثالث ولا قوة، مش انا قلت لكم لا لما يجي بعدها اسم مرفوع يبقى عامل عامل ليس؟ لما اقول لا رجل في الدار يعني ليس رجل في الدار، يبقى هنا ما لناش علاقة بدي، دي بتعمل عمل ان لكن دي بتعمل عمل ليس. اظن سهلة. يبقى لو قلنا لا حول ولا قوة يجوز في الثاني كم وجه؟ ايوه البناء على الفتح، العطف على المحل، او تعمل مرفوع لانه عامل ولولا عامل عمليه. ما ده وجه من الاوجه يا سيدنا، ده وجه من الاوجه. سيدنا سيبويه يعتبر لا ما حول كلمه واحده مبتدا بس. يا مولانا ليس كل ما يعرف يقال، لما تجد لازم تراعي حاله المخاطب، لما يكون لسه مستوعب لما تديله الجرعه كامله يبطس منك، بتلاقيه ما يعرفش يقول انا ايه اللي ما جاي لك ثاني، مش هيجي لك ثاني اصلا. فهمت يا شيخنا؟ فلازم عمال افهم فيها. لو ادانا لو ده جرعه زياده يعني طبيبنا لو كتر الجرعه على المريض ممكن يموت. فسيبنا لازم تراعي حاله، بيقول البلاغه مراعاه حال المخاطب. لو اديت كل اللي عندك وما راعتش حال وما ايه اللي بيصعب النحو على الناس او على كثير من الناس؟ احيانا الاستاذ لا يراعي حاله المخاطب، يروح يدي الايه اللي في الكتاب وفي البتاع، مش كده ولا لا؟ وهو اللي قدامه قاعد مش فاهم اصلا، يقول والله ما اعبر لك ثاني اصلا. انت فهمت؟ فلازم نشوفنا كده صح. بس خلاص كده يا اولادي. ايوه بص بقى، بص تمام. لو

ظريف. صلاته على رسول الله اهي. تعالي نعرف لا حرف ايه نافي الجنس صح ولا لا؟ رجل ده اسمها مبني على الفتح. طب وظريفة؟ لا لا وظريفة ده صفة لمين؟ طيب خد بالك للكلام، يعني انت قلت ان لا مركبة مع ايه؟ مع رجل. طب وظريفة بعد كم كلمة؟ وانت قلت منذ قليل العرب لا تركب ايه؟ لما تركب ايه؟ طب ازاي دي بتبقى مبنيه على الفتح ودي مبنيه على الفتح؟ فهمتوا؟ افهم بقى تعليل النحاة يعني. طب هكذا قالت العرب، بدا يعلل النحاة. قبل دخول لا الصفه ركبت مع الموصوف بقت كلمه واحده. انتوا فهمتوا؟ يعني قبل دخول لا بدات يعني اصبح رجل ظريفة زي 15. فهمتوا ولا لا؟ يبقى مراعاه لتركب الصفه مع الموصوف. طب وإذا نصبت لابد لا رجل ظريفا، يبقى ده مراعاة، ما تقولش منها العطف عشان ما فيش حرف عطف، ده مراعاة للمحل. طب إذا قلت ظريف مراعاة للا مع رجل الكلمة واحدة عند السيبويه كده خلاص هذه وضحت. طب أنت كده سلو ضربت ضربت ولا لسه؟ طب الحمد لله بس خلاص يا سيدنا، احنا كده الحمد لله انتهينا من لنا في الجنس. من عنده سؤال يتفضل يسأل. طيب اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولذانا ذاكرة ودعاء مستجاب يا رب العرش العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.